وقبل أن يقام للصلاة نستمع مرة أخرى إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلم صدق الله العظيم.